المستمع عين تاء غين بعث يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ الشيخ محمد ناصر الألباني، ناصر الدين الألباني، من فرقة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة، يجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب، ولكن ليس المعصوم، قد يقع من خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غيره من العلماء، كل عالم هكذا له بعض الأخطأ من الأولين والآخرين. فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه ورعاه، إذا كان من العلم من الصناعة يعرف الحديث وينظر في توقف وينظر في رجاله، فإن ظهر له صحة ما قاله الشيخ الحمد لله، وإلا اعتمد ما أظل من الأدلة التي سلك أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم وضعوا قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما غير أهل العلم فهو ثلثه عمدة في التصحيح والتضعيف، لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن، قد درس هذا المدة طويلة وسنوات كثيرة. نسأل الله لنا وله التوفيق ونسأل العاقبة. نعم، اللهم من جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.